الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجو حار ما الهواء مشغل هذا مو شغال قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قول الشارح رحمه الله أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه فضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. الله أكبر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب لكن ينسب الى ينسب الى امه. نعم من اولاد علي رضي الله تعالى عنهم. نعم انه قال قلت لابي يا ابتي من خير الناس بعد رسول طبعا هذا لا حظ له في الامامه عند الاماميه عند الرافضه لا حظ له عند الاماميه الخمينيه يعني عندهم لا حظ لمحمد بن الحنفيه. نعم اخرجوه من يعني من الامامه. نعم ايش سببها؟ مثل ما اخرجوا اولاد الحسن هم اخرجوا اولاد من اولاد الحسن واخرجوا اولاد يعني علي اعطوها للحسن ثم اعطوها للحسين ثم جعلوها في اولاد الحسين. العرق يا شيخ العرق والجنس. نعم لكن هم يقولون إذا سألتهم يقول لك السبب النص من الله عز وجل. الله عز وجل نص على الحسن والحسين ثم على أولاده على أولاد الحسين. نعم لكن احنا نقول لهم النص اللي عندكم نص على الحسن ثم الحسين ثم على أولاد الحسين وهناك نصوص أخرى عند غيركم من الشيعة نصة أن الخلافة في من؟ في محمد بن الحنفية. ولا النص اللي نصدقه الآن النص اللي عندكم ولا النص اللي عند إيش عند الشيعة غيركم. نعم قبح الله الجميع. شهرة نعم انه قال قلت لابي يا ابتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. فقال يا بني او يعني السؤال موجه لمن؟ لعلي. نعم فقال يا بني او ما تعرف؟ الله اكبر. قلت لا. قال ابو بكر. الله قلت الله ثم من؟ الله اكبر. عن هذا الجواب لا يرضى به من؟ الرافضة قبحهم الله. نعم قلت ثم من؟ قال عمر. الله اكبر. خشيت ان يقول ثم عثمان يعني محمد خشية يخلي يسكت عن الثالثة لا يثبتها لمن؟ لعثمان فيخرج حظ ايش؟ يخرج حظ والده. نعم وخشيت ان يقول ثم عثمان فقلت ثم عن فقال ما انا الا رجل من المسلمين. لا لا الله وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده بالذين اقتدوا بالذين من بعده ابي بكر وعمر. هذه اخطاء انتبه اشكلها عندك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ايش الفرق بين بالذين وبالذين ايش الفرق؟ كيف؟ الذين احسنت فانت بتوسعها هي خاصه بابي بكر وعمر وانت كانك مصر على ايش؟ ان توسع الدائره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره. رضي الله تعالى يعني عند موته فهو ميت مسجل رضي الله تعالى عنه وارضاه. فتكلفه الناس يدعون ويتلون ويصلون عليه قبل ان يرفع وانا فيهم يعني قبل ان يرفع الى يعني الى قبره. نعم وانا فيهم فلم يرني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي. نعم فالتفت اليه يعني يفسح لنفسه الطريق يفسح لنفسه الطريق فإذا به من؟ فإذا هو علي. الله أكبر. فترحم على عمر فقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. ما؟ ما خلفت؟ ما خلفت؟ لا يعني كيف؟ ما خلفت؟ إذا أنت يعني أنت يا عمر، أنت يا عمر. وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبي. وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معه. وين الشيعة من هذه قبضحهم الله؟ نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هي تقرأ: ما إذا ما خلفت يعني أنت يا عمر. نعم. وما خلفت يعني أنا، يعني ما ليس يعني ما تركت أنا أو لا أعلم أحدا بعدك أرجى محبة أن ألقى الله سبحانه وتعالى بمثل عمله منك يا عمر. نعم. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القريب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. العبقري يعني الإمام. حتى ضرب الناس بعبر. الله أكبر، الله أكبر. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، الرواية اللي كانت أول يعني: فلم أرى عبقريا يفري فريه من، ولا لا هذه اللي في الصحيحين. نعم، يفري يعني الفرية معناها التطبيق، يعني التطبيق أو الجانب العملي، الجانب التطبيقي، يعني على قول الشاعر يقول: وإنك لا تخلق ثم تفري ما فريت، وغيرك يخلق ثم لا يفري. يخلق يعني يخطط، يفري يطبق. التطبيق في الجانب العملي، الجانب التطبيقي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني شدة في التطبيق، إحسان، كمال في التطبيق، لأنه تفرغ. يعني ما لم يجد فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما وجد الفسحة، وإلا فهو أيضا في موطن الشدة، لا شك أنه شديد وغاية في الشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعرف جميعا الموقف الذي يعني شد فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويعني كان موقف عمر لم يتصف بتلك الشدة عندما قال له: أجبار في الجاهلية خوار إسلام، يعني الموقف العظيم. فأبو بكر يعني ما هو بأقل، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليس يعني أقل شدة وإحسانا وإتقانا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لكن الفرصة سنحت لعمر أكثر من أن تسنح لمن؟ لأبي بكر. وإلا فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه في جميع أموره يعني أولى ويقدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم. في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن عالية أصواتهن. الحديث. وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. الله أكبر، الله أكبر. وفي الصحيحين أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، يعني هذا الوصف ينطبق اليوم على من؟ على الرافضة يا شيخ. ما في منهج خطه ابن الخطاب إلا والرافضة تسلك منهجا آخر أبدا. ما في يعني فتية لعمر بن الخطاب، ولا قول لعمر بن الخطاب، ولا عمل لعمر بن الخطاب إلا والرافضة تتبنى المضاد لهذا. يعني مثالهم يعني يمتثل بهم الشيطان فيما سلكه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن الشياطين يا شيخ، والله بل أكثر. نعم، نعم. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون،

بقية الزوجات بقية الأولاد بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر. هو يقول هكذا؟ احنا بلأنا مهم من الضعف بلأنا من هؤلاء الشيخ الذين يحاولون التقريب. ها؟ يعني هذه المسألة مسألة في الصحابة يعني يتعجب الإنسان. يعني الرافضة تجرأت هذه الجرأة العظيمة والله يعني يحز في صدر من في قلبه أدنى ذرة من إيمان يعز في نفسه كلام الرافضة في الصحابة ما يتحمل الإنسان الكلام في الصحابة لكن الرافضة مثل ما نعرف هذا دينهم وهذا مذهبهم وعلى هذا قام يعني قامت شريعتهم قبحهم الله لكن يجي ناس من غير الرافضة سبحان الله ويتبنى مثل هذا الكلام يعني في الصحابة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ها؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يتوجه إلى البقيع ويطيل ويكثر من الدعاء في البقيع لمن؟ من اللي كانوا في البقيع؟ أصحابه احنا الواحد فينا الآن هل يذهب إلى قبر أمه وأبيه ويقف عند القبر في الأسبوع مرة في الشهر مرة ها؟ بل أحيانا والله يعني نذهب مثلا للصلاة على جنازة أو غيره وأيضا نتكاسل أن نذهب إلى إيش إلى قبور أمهاتنا وآبائنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة شوف الإنسان خلوه بس يتصور هذه كم كان عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ثم تأتي هذه النابتة يعني الرافضة ها ويأتون بهذا الكلام القبيح على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مما أدركنا عليه المشايخ يعني الشيخ عبد المحسن العباد يحفظه الله يعني يقول أرجى عمل أرجى يقول ما أحب أن ألقى الله تبارك وتعالى به حبي لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والله يعني سبحان الله الصحابة يعني حتى العاطفة أنا أقول والله من في قلبه ذرة قليلة جدا من الإيمان يجد عاطفة شديدة جدا نحو الصحابة يا شيخ فكيف بهؤلاء يعني يدعون أنهم من أهل السنة وليسوا من الرافضة احنا والله نتعجب يعني من يعني جرأة الرافضة وقبح الرافضة في كلامهم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام النصوص لا تعد ولا تحصى في فضلهم وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التكلم في الصحابة وسبحان الله يجيك ناس يعني من أهل السنة ويتكلم في من يتكلم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم لكن ايش نقول نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستغفرون لاصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعرفون قدرهم ويذبون عنهم ويحبونهم ويعظمونهم ويجلونهم والله من ارجى ما يعني يحب ان يلقى الانسان ربه تبارك وتعالى هو حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نبتلي بهم وان نتبع اثارهم وان فيعني مضت سنة يعني هذا هو الدين الآن كتاب الله وسنة ما كان يفعله الصحابة ومنهج الصحابة وطريقة الصحابة وفقه الصحابة وفتاوى الصحابة وإجماع الصحابة دين جعله الله تبارك وتعالى دينا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيا لجرأة هؤلاء الذين يتكلمون على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم تكلم عن الصحابة الماضية تكلم الصحابة طبعا في الماضي اي كيف؟ طبعا الصحابة الماضية يعني اي الشيعي يعني سب الخميني بس قدام امام سب الخميني اي سب الخميني ما في غير الله خله يموت خله يموت مثل ما مات الخميني بس إذا هو تكلم في الصحابة وما سكت ها سكته وما سكت سبت الخميني الله قال السلام عليك وعلى أمك وأبوك الخميني قال ينظر لهدى في الشارع قال إيش قال؟ السلام عليك وعليك وعلى أمك قبحه الله الخبيث لا ترد عليه أفضل لا عسى ما يضربه الله أكبر أقول والله ما هو يعني ما هو مستغرب من الرافضة هذا الكلام، لكن اللي يستغرب الإنسان يعني هؤلاء سبحان الله كيف أنهم يقول موافقة إيش موافقة الرافضة في الكلام على الصحابة، ويظنون أن الأمر سهل، الأمر والله ليس سهل كلام في الصحابة سبحان الله. أي مصحوب والله ما أعرف يعني ما أعرف لا لا الدعوة إلى التقارب هي سنة قديمة عند إخوان المسلمين يعني إيه ما سب أو يعني ها بنا في مصر أي جاء يعني من جاء سمير الرافضة أي ما حصل منه يعني مثل هذا مثل إيش مثل سب الصحابة هاي شيخ أصدروا فتوى بجواز التعبد لله عز وجل بدين الرافضة المذهب الجعفري أي نعم هم وراء الإخوان المسلمين دار التقريب وراء هذه الفتوى حتى يعني أصدروها من من من الأزهر السنة قديمة يعني سنتهم قديمة سنة التقريب بين السنة والشيعة لا السب يدخل في القاعدة التي ذكرها البنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نتفق فيما ما هو الاتفاق بينك وبين الرافضة والله ما في اتفاق لا في التوحيد ولا في النبوة ولا في ولا في شيء ولا في شيء ها نعم ولا في الإيمان ولا في الأبد ما في اتفاق بينه وبين الرافضة لكن هم الآن إصرار على إحياء مذهب حسن البنا في التقريب بين السنة والشيعة يمكن حسن البنا ما كان يعرف آثارها أما هؤلاء ذاقوا حلاوتها ذاقوا حلاوة التقريب بالمناصب اللي حصلوا عليها في مجلس الأمة وأصوات الشيعة وأصوات الرافضة قبح الله والله هذه المكاسب التي تأتي من وراء أصوات الرافضة نعم من ضيع حظ بنت عمه اليوم جمال كندي ايه كان في الميديا دكتور شيعي تعرض لمحكمة الجامعة تنازل هذا؟ تنازل يعني نعم لا شك قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قول الشارح رحمه الله تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك وفي لفظ آخر وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن الله عز وجل توعدنا لبيان فضل سعد لا شك نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال